الصدفة أحسن من نتنادى عليك. أصلك أنت سيد مني آمن، أصلك أنت سيد مني آمن، من غير ما تسمع مني يمين. أنا كنت فاكرك من يومي بالصدفة أحسن من نتنادى. عليك كنا امين جمعتنا، عليك كنا امين جمعتنا، كنا نحكي ويا جمعتنا، ظروفنا الحلوه جمعتنا، والصدفه احسن من أمين الجمعية. عليك كنا أمين جماعتنا، كنا نحكي ويا جماعتنا، ظروفنا الحلوة جماعتنا، الصدفة أحسن من نتنا. يا أبو يا أبو الصدفة أحسن من نتنا. أنا لا بكذب ولا الجنة، أنا لا بكذب ولا الجنة، لو منك جواب جنة فكرني بأيام الجنة، والصدفة أحسن من نتنا يا عيني. يا أبو يا أبو الصدفة أحسن من نتنا. أنا لا بكذب ولا الجنة، أنا لا بكذب ولا الجنة، لو منك جواب جنة فكرني بأيام الجنة، والصدفة أحسن من غني وانت تسمعنا، والصدفة احسن من نتنا يا عيني. يا ابو يا ابو الصدفة احسن من نتنا. فكرني قعدتك معنا وكلامك اللي له معنى، تعال غني وانت تسمعنا، والصدفة احسن من نتنا يا عيني. ساكن فيه أيامك، البيت اللي ساكن فيه أيامك، محدش جا فينا يمك. البيت اللي ساكن فيه أيامك، محدش جا فينا يمك، انت وحشني فين أيامك، الصدفة أحسن من نتنا عيني. ما حدش جافينا يمك، انت وحشني وفين ايامك. انه الجاد توضح نجديها، انه الجاد توضح نجديها، عارف نفسي انا جديها، وعارف نفسي انا جديها، واهلي لا مع بعض نقضيها، الصدفة احسن من نتنا يا عيني. يا ابو يا ابو الصدفة احسن من نتنا. انه الجد واضح نجديها، عارف نفسي انا جديها، واهلي لا مع بعض نقضيها، عزالك الكل لمونة، حصرت على الكلام كله لمونة، عزالك الكل لمونة، حصرت على الكلام كله لمونة، شفت الليلة كل المونة الصدفة أحسن من النار يا عيني يا ابو يا ابو الصدفة أحسن من النار. عزالك الكل لمونة عصرت على الكلام كله لمونة عزالك الكل لمونة عصرت على الكلام كله لمونة شفت الليلة كل المونة الصدفة أحسن مني.